بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير لقائنا بإخواننا الفضلاء وفقهم الله سبحانه وتعالى وجزاهم الله خيرا بأخيهم المقصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم على طاعته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونحن في هذه الليلة كما هو معلن عن عنوان هذه الكلمة سوف نتحدث بحول الله سبحانه وتعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتسديد والتوفيق، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه ابن حبان وغيرهما من المحدثين، وأخرجه كذلك بألفاظ مقاربة الترمذي والنسائي، وكذلك أخرجه أحمد عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. أقول أولا في شرح ألفاظ هذا الحديث، يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أو قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يراد أن يكون عليه الناس من الحال إلى قسمين. قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يراد منه أو ما يراد من حال الناس إلى قسمين. فالقسم الأول إما أن يكونوا على حال الغرباء، والقسم الثاني أن يكونوا على حال عابري السبيل. والناس في غربتهم لهم إما غربة عامة أو غربة خاصة. فالغربة العامة هي غربة أهل الإسلام، والغربة الخاصة هي غربة أهل السنة بين جميع الطوائف والنحل والمنتسبين إلى الإسلام. وأيضا تنقسم الغربة باعتبار أقول تنقسم الغربة أيضا باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام. تنقسم الغربة أيضا إلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر. وهذا التقسيم باعتبار حال الناس مع ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فالأولى هي غربة وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلق، وهذه هي الغربة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح أهلها، فقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأما الغربة الثانية، فهي غربة أهل الباطل، وأهل الفجور، فهذه هي غربة في نفسها، لأنها غربة عن الحق وأهله، وبعد عن الحق وأهله، وهي غربة عن الله سبحانه وتعالى، وغربة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد عنها. والغربة الثالثة هي غربة مشتركة بين جميع الناس، وهي أنهم غرباء في هذه الحياة الدنيا، يكادون أن يتركوها ويغادروها إلى حياة أخرى، وهي الدار الآخرة، والتي فيها إما جنة ونعيم ونار وجحيم. وفي هذا الحديث الذي معنا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يكون العبد إما غريبا أو أن يكون عابر سبيل. فالغريب هو الذي يقيم في بلد ولكنه يقيم في بلد ليست في بلده، ويجلس بين أناس ليسوا بأهله، فهو يتحرق ويتعجل إلى مغادرة هذه البلد، إلى بلده وإلى مكانه الذي هو مكانه وبلده في الأصل. وأما عابر السبيل فهو الذي يمر بالبلدة أو بالقرية ولا يقيم فيها، وإنما إذا مر يمر لأجل التزود منها، لأجل الاستمرار في هذا السفر الذي هو فيه. فالغريب وعابر السبيل كلاهما مسافر، وهذه الدنيا هي دار، إما أن تكون هذه الدار أقام بها الغريب أياما أو شهورا ثم يرتحل عنها، وإما أن تكون دارا قد مر بها تزود منها ثم فارقها في طريقه إلى الدار الآخرة. والبلد والموطن الأصلي لهذا الغريب ولعابر السبيل هو في الحقيقة الجنة، والناس إما مرتحل إلى بلده الأصلي، وإما مرتحل إلى بلد آخر ليست ببلده، فهو إن ارتحل إلى بلده الأصلي كان بين أهله وناسه وذهبت عنه الغربة، وهذا هو حال من ارتحل إلى الجنة، وإما أن يرتحل إلى بلد آخر وهو يعلم أنه لو ارتحل إلى تلك البلد الأخرى أنه سوف يعاني في تلك البلد، وقد يجد فيها أنواعا من العذاب والبلاء والكروب، وربما يقتل أو تذهب نفسه يعني تحت تعذيب من يكون في تلك البلد. وهذا هو حال من ارتحل إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد خلق أبينا أو أبانا، قد خلق أبانا آدم، الله سبحانه وتعالى قد خلق أبانا آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة وأسكنه في الجنة، ثم خرج آدم عليه الصلاة والسلام من هذه الجنة. نحن كلنا نرجو الرجوع إلى تلك البلد، وهي البلد التي أخرج منها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فنجتمع في تلك البلد مع أبينا ومع الصالحين من الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين الذين هم في تلك البلد، فهؤلاء هم أهلنا في الحقيقة، وهؤلاء هم قرابتنا في الحقيقة، وهؤلاء هم الذين يأوي إليهم الإنسان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الموت في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، لما جاءه في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام فخيره بين البقاء في الدنيا وبين قبض روحه صلوات الله وسلامه عليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. والرفيق هم الرفقة الصالحة، التي هم الرفقة الصالحة التي اختارها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفقة الصالحة وهم الأنبياء والصديقون والشهداء الصالحون، أسأل الله أن يجمعني وإياكم بهم في جنات عدن. نعم. وقد ثبت في حديث عمر رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني أريح من هذا الفراش. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما لي وللدنيا، وما للدنيا ولي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، يعني في يوم حار. ما لي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يتعلق بالدنيا، بل كان عليه الصلاة والسلام ليست له رغبة في هذه الدنيا، كان صلى الله عليه وسلم متعلقا بالله سبحانه وتعالى، متعلقا بما أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه الصالحين، وكان صلى الله عليه وسلم منابذا لأهل الشرك لأهل الضلال عليه الصلاة والسلام، يسير على طريق الحق لا يبالي بمن خالف طريق الحق ولا من حاد عن طريق الحق، وإنما يقوم صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به من توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ودعوتهم إلى أن يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى الذي افترضه ربنا تبارك وتعالى على عباده وعلى خلقه. وهذا هو حال من اتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين والمصلحين والمهديين. وقد وصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى غربة أهل الحق وأنهم في هذه الدنيا غرباء، كما قال رحمه الله تعالى: لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل إنسان يتبع يوم القيامة ما كان يعبده. قال: فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل وآنس ما يكون، آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. يقول رحمه الله تعالى: فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل وآنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. وأن أشرح هذه العبارة فأقول: قوله بل وآنس ما يكون إذا استوحش الناس، يعني إذا كان الناس في وحشة فهو في أنس، وإذا كان الناس في أنس فهو في وحشة. والسبب في ذلك أقول السبب في ذلك هو أن الناس إذا استوحشوا من دين الله سبحانه ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنس هو بالله سبحانه وتعالى وباتباع سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا استأنس الناس فهو يكون في وحشة، لأن الناس يستأنسون بالدنيا وملذاتها وشهواتها وهو في وحشة من هذه الدنيا يطلب مرضات ربه سبحانه وتعالى وما يريده الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن صفات هؤلاء الغرباء، ومن صفات هؤلاء الغرب التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنها. قال: ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس. قال: من صفاتهم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا. وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم يعني يلومهم. فلغربتهم بين هذا الخلق يعدون أهل الشذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، إلى أن قال رحمه الله: قال: بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، إسلام حقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله: وكيف لا تكون فرقة واحدة، قليلة جدا غريبة. قال: وكيف لا تكون فرقة

وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. قال: فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل، ويبغون له الغوائل. الغوائل جمع الغيلة، جمع غيلة، وهو ما ينصبونه من الأمور التي يبغون فيها يعني الضرر به. قال: فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، بخيل كبيرهم ورجله، يعني كبيرهم هو المتبوع فيهم، المتبوع فيهم. قال: فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، وينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتسبون إلى أناس. قال: غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. نعم. قال رحمه الله: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف، بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى كلامه رحمه الله. فأقول: قد وصف لنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حال أهل الإيمان مع حال أهل العناد وأهل الزيغ وأهل الضلال. وصاحب السنة مطلوبه ومراده ربه تبارك وتعالى، فهو لا يريد من هذه الحياة الدنيا إلا ما يعينه على البلوغ إلى ربه سبحانه. وإن أخذ نصيبا من هذه الدنيا فهو نصيب معين على البلوغ إلى نهاية هذا السفر الذي يعود به إلى موطنه وبلده الذي خرج منه أبوه ووالده وقد تركه في هذه الدنيا، وهو الرجوع إلى موطنه وإلى بلده التي سافر وهاجر منها والده وأبوه آدم عليه الصلاة والسلام. قال المروذي صاحب الإمام أحمد: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، قلت لأبي عبد الله: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من إذا أصبح قال لا أمسي. قيل لأبي عبد الله: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال: ما ندري، إنما هو توفيق، يعني توفيق من الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. يعني كم مضى من عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعد للسؤال جوابا، أو قال: علم أنه لله عبد، نعم، قال: فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، يعني سيقف بين يدي الله، فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل للفضيل: فما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة، يعني الحيلة يسيرة. فقال الرجل: ما هي؟ قال الفضيل: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي، أخذت بما مضى وبما بقي. وقال رجل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة وقال الحسن البصري إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يوم مضى بعضك كلما مضى يوم مضى بعضك وقال داود الطائي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل يعني زاد لما سيأتي من المراحل فافعل فإن قطاع السفر عن قريب ما هو فإن قطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك فكأنك بالأمر قد بغتك يعني بالموت قد فاجأك هذا الموت. طيب بارك الله فيكم. نقول نختم بهذه الوصايا من كلام بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى. فهذا داود الطائي يقول سألت عطوان ابن عمر التميمي قلت ما قصر الأمل قلت ما قصر الأمل يعني كيف يكون الأمل قصيرا قال ما بين تردد النفس ما بين تردد النفس يعني كم الوقت الذي يكون بين إدخال النفس وإخراجه كم هذا الوقت هكذا الإنسان يعني لا يكون طول أمله بهذا المقدار فهو يكون مقصرا للأمل على الوجه المطلوب. قال قلت ما قصر الأمل قال ما بين تردد النفس فحدث بذلك الفضيل بن عياض فحدث بذلك الفضيل بن عياض فبكى وقال يقول يتنفس يقول يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه لقد كان عطوان من الموت على حذر لقد كان عطوان من الموت على حذر وكان محمد بن واسع رحمه الله إذا أراد أن ينام قال لأهله أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها فكان هذا دأبه إذا أراد النوم وكان أويس إذا قيل له كيف الزمان عليك كيف الزمان عليك فيقول رحمه الله كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح وإن أصبح ظن أنه لا يمسي فيبشر بالجنة أو النار لا أدري هل يبشر بالجنة أو يبشر بالنار أقول بارك الله فيكم، الدنيا ما هي إلا أيام قلائل يوشك أن نغادرها، فتزود من زاد الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتذكر أن هذه الأيام إذا مرت فإنها سوف تمر سريعا، وقوفك يوم القيامة سوف يطول جدا، فقصر من أمل الدنيا، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإياك والاغترار بالدنيا، فإن الدنيا هي متاع الغرور كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور بفتح الغين هو الشيطان، يغر الإنسان بالدنيا. والأيام تمضي سراعا وليس لك منها إلا ما قدمته لله سبحانه وتعالى، ترك منها إلا ما قدمته لله سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يجعلني وإياكم من المبادرين إلى مرضاته، السائرين على سنة نبيه، المحبين لما يحب، المبغضين لما يبغض. لا تأخذنا في ذلك لومة لائم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجزي لكم المثوبة شيخنا، أحسن الله إليكم. وإليكم. جزاك الله خير. اللهم آمين. وأنتم شيخنا ورفع الله قدركم. سائل مثل حياكم الله. تفضل. يقول كيف نتعامل مع هذه الفتنة العظيمة أننا غرباء في بيوتنا وبين قبائلنا وأهلنا؟ كيف نتعامل مع الغربة بين الرجل وامرأته مثلا وهما يعيشان في بيت واحد، أو بين العائلة التي تكون في بيت واحد؟ بارك الله فيكم وفيكم حفظكم الله. أما التعامل وكيف التصرف في مثل هذا الحال، فأول ما يكون من ذلك هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد ابتدأ وحيدا غريبا، كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه مع كثرة المخالفين، وقد أخبره ورقة ابن نوفل بأن قومه سيخرجوه من مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: بلى. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف ويقول لهم، إلى أهل الطائف يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. وكان يتبعه الصبيان وهو يقول لهم هذا، والمجانين، ويرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم، متذكرا بما وعد الله سبحانه وتعالى به. والأهم أن تتذكر أن الغربة في الدين معناها رفعة الشأن والمنزلة، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل لك العاقبة. قال سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال سبحانه: والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه الآيات فيها البشارة لأهل التوحيد والسنة بالعاقبة، أنها سوف تكون لهم. ومهما وجدت من الصد من الناس والنفور مما أنت عليه من الحق، فاجعل هذا باعثا لك على المزيد من التمسك بما أمر الله سبحانه وتعالى به، أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واستبشر بما أنت عليه واصبر واثبت واستعن بالله، فإنها أيام قلائل وترتحل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة وإلى ما أعده الله سبحانه وتعالى. فلا يضرك هذا القليل الذي يصيبك ما دمت تقدمه لله ولمرضات الله، وخصوصا إذا علمت أن أهل البدع وأهل الضلال يستمسكون بما هم عليه من الباطل أشد من استمساك الحق، فإن إبليس وأعوانه يؤزونهم على ذلك ويحثونهم ويحضونهم عليه ويزينونه لهم. وأهلك وزوجتك وأقاربك استعن بالله عليهم في دعوتهم وإصلاحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبهذا بإذن الله سبحانه وتعالى تكون قد فزت بخير الدارين. الله أعلم. أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول أنا من المشتغلين بهذه الدعوة في هذه البلاد، وقد ابتلينا بقسوة قلوب الناس وقلة الاستجابة، حتى أننا أحيانا لنجد من نفوسنا مثل ذلك، فما النصيحة علما بأننا نعلم بلا مرية ولا ريب أن هذا المنهج الذي تواصى به العلماء جيلا بعد جيل رجوعا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو المنهج الحق، لا نشك في ذلك، ولكننا أحيانا نستعجل النتائج، فما الحيلة في تثبيت نفوسنا على هذا الأمر حتى يقضي الله بيننا وبين الناس؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أقول أولا، هذا لا شك يعني السؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة له، لكن أجمل الإجابة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله. أول ما ينبغي عليك بارك الله فيك أن تعتني بإصلاح قلبك، وبقدر ما تصلح نفسك فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى تكون على مقدرة لإصلاح غيرك. وإصلاحك لنفسك يبدأ من إصلاحك لقلبك، وأعظم ما تصلح به قلبك هو تعلم التوحيد وتعلم الأسماء والصفات والتأمل في جانب توحيد الربوبية، وهذا من أعظم ما يصلح الله سبحانه وتعالى به قلب العبد. محبتك لله سبحانه وتعالى، فإن محبة الله عليها مدار التوحيد، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار الاتباع، فمن أحب الله حق المحبة وحده، ومن أحب النبي حق المحبة اتبعه، وبهذين الأمرين يعود ذلك كله على إصلاحك لقلبك. وأول ما تبدأ به في إصلاحك للناس هو إصلاح قلوبهم. فإن دعوتك للناس مع السنة مع مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن في الغالب أنه يصعب أن يثمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة، هذه القطعة من اللحم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإصلاحك لقلوب الناس هو أول الطريق لإصلاح الناس، وأول ما تبدأ به أن تصلح قلوب الناس، وهذا تبدأ به بتعليمهم لأمور الإيمان وأمور التوحيد بأسلوب تستطيع معه إن شاء الله إيصال حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قلوب الناس بالطريقة الصحيحة. لذلك يقول ابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. هكذا كانت طريقة السلف، يبدأون بإصلاح القلوب الباطن ثم إصلاح الظاهر، وهذا الذي كان يدعو إليه أئمة الإيمان، البدء بالتزكية ثم بعد ذلك بعد تزكية النفس تعلم العلم الشرعي، والله أعلم. الله يبارك فيكم شيخنا وفيك. في كمان سؤال شيخنا أحسن الله عليكم، سؤال: من تزكية النفس أن يسمي الإنسان نفسه أو جماعة من الإخوان يقول هو غريب أو هم غرباء على السنة في مكان بعينه؟ يعني السؤال بارك الله فيك يحتاج إلى توضيح أكثر، وكان يريد يعني التسمية مثلا تفضل شيخ. إذا كان التسمية أن يتخذ ذلك شعار، أن يقول هذه جماعة الغرباء أو كذا، فهذا جوابه شيء، وأما إخبار بالحال هذا شيء، فأيهما المراد؟ هل هو الإخبار؟ الظاهر أنه الإخبار. نعم نعم، ما دام المراد بالإخبار بارك الله فيك هذا لا بأس به الإخبار، لكن الإنسان عليه أن لا يغتر بنفسه، فإن الإخبار بالغربة أحيانا يكون سببا للغربة عن السنة والابتعاد عن السنة، فإن هذا من مخالفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن يغتر الإنسان بما معه من العمل، وإنما يخاف ويرجو، يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويصلح قلبه بقدر المستطاع، هذا هو المراد والمقصود، والله أعلم. الله يبارك فيكم شيخ. طيب، نكتفي بهذا القدر، الله يحفظكم، وإن شاء الله تكون الترجمة بعد فراغكم شيخنا. لا بأس، بارك الله فيكم، الله يحفظكم، الله خيرا، وأبلغ السلام إلى الجميع، حفظكم الله وإياكم شيخ، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير، في حفظ الله وقدركم رفع، الله يبارك فيكم. السلام عليكم. الله السلام ورحمة الله وبركاته.